مصيري مجهول ووضعي ما هو مقبول، تحدي بشكل مختلف يحتاج 10 عقول. سباق مكمل مستمر، جمهور قاعد ينتظر. عندك 3 أيام حماسك والمجهود، لأجل 3 أرقام والمبتغى المنشود. لأجل 3 أرقام والمبتغى المنشود. مصيري مجهول ووضعي ما هو مقبول، تحدي بشكل مختلف يحتاج 10 عقول. بدري عليكم بدري، مواجهتنا متعبة، ترانا لو ما تدري فرقة مرعبة. قولوا اللي تبغوه قولوا، الوعد في المواجهة، فرقنا مطوله لو انتو فرقة مرعبة. انا مهندس الفوز وعرف تفاصيله، الاول لي محجوز والهم ماشيله. منافسة بمعلومات والعلم قالوا نور، يا حضرة المهندس تراك تواجه دكتور. مصيري مجهول ووضعي ما هو مقبول، تحدي بشكل مختلف يحتاج 10 عقول.